بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى سعيكم لشتى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولا فأنذرتكم الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم.